يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، رضي الله عنه متبعاً بإحسان إليهم الدين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: القسم بين الزوجات بالمبيت. قال الشيخ علي رحمه الله: فصل. إنما يجب القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا كمحرمة ومظاهر منها ورتقاء. إننا يجب القسم، إننا هذه أداة حصر، يجب القسم للزوجات في المبيت، في المبيت فقط. إنما يجب القسم على الزوج البالغ العاقل ولو مجبوبا، ولو يعني مريض مقطوع ذكر أو مريضا، واجب عليه يبات مع زوجته. للزوجات، أنا قال الزوجات، ما يجي زوجة واحدة، زوجة واحدة ما هوش واجب يبات عندها، لا إذا كان قاصد الإضرار بها، وإنما إذا كانوا زوجات فبدا يعدل بيناتهم. الزوجات المطيقات ولو إيماء أو كتابيات أو مختلفات في المبيت، في المبيت يعني مش في النهار، في المبيت، لأن الليل هو محل نتاع الأنس ومحل نتاع الخوف ربما كذا. ما لا، الزوج يبات ما يقسم زوجته في المبيت، لا للسراري ولا في غير المبيت، كالوضع والنفقة كذلك مش واجب. الوضع والنفقة مش واجبين، يعني الوضع مش واجب والنفقة زايدة للسيدة، إذا يحب وحدة يفضلها في النفقة يجوز. في النفقة، النفقة ينفق النفقة اللي هي واجبة عليه، إذا يحب وحدة يزيدها ويتكرم عليها بشيء آخر جايز. كالوضع والنفقة. ولما كان المقصود من المبيت عندهن الأنس لا المباشرة لا الوضع، قال: وإن امتنع الوضع شرعا. ولو كان يمتنع الوضع شرعا، مثلا كانت في العدة، قولي كانت في الحيض أو نفاس، وإن امتنع الوضع لا يبات عندها حتى ولو كان امتنع الوضع شرعا أو عادة أو طبعا، يعني كانت تلقاء والله كذا. الأول كمحرمة شرعا، كمحرمة وحائض ومظاهر منها. المظاهر من هذا ما يجوز شق الربا حتى يخرج الكفارة ويصوم، ومظاهر منها ومولي الإلى ويتين الإلى. والثاني كرتقاء، هذا ممنوع يعني طبعا، هذا وعدد رتقاء مريضة ما يقدرش يجمعها ما يقدرش يجمعها. والثالث جذماء أو مجنونة، يعني طبعا هي. فقل هو رتقاء مثال لمحذوف وحذف ما حذف مثال، قل هي طبعا هي. قال رحمه الله: لا في الوضع إلا لإضرار ككفه لتتوفر لذته لأخرى. المبيت واجب للأنس، لا لا في الوضع، الوضع مش واجب عليه فلا يجب فيها القسم. يحب يبات عند واحدة وما يقربهاش، الأخرى يروح لها في الليلة الأخرى يقربها، هذه فعليه جائزة، ما يقسمش في الوضع فلا يجب فيها القسم، بل يترك إلى طبيعته. يعني شيء هذا ما يقدر هو يتملك فيه، شيء يرجع إلى طبيعته. ولا بأس أن ينشط للجماع الله أن يشرط الجماع عند واحدة دون الأخرى إلا لإضرار، اللهم إلا إذا كان قصده الإضرار، يحدث عليك عندها أي جمع حاج لا يوفر القوة الأخرى، هذه لا يجوز إلا لإضرار، قصد ضرر ككفه عنها بعد ميله للجماع، بعد ميله للجماع الجمع حاج ويخليه الأخرى للأخرى ليتوفر لذته لأخرى لا لعافية، فيحرم ويجب عليه ترك الكف. قال رحمه الله وعلى ولي إطافته، وعلى ولي الزوج المجنون إطاقته، راه متزوج هو لكن مريض مجنون وعنده زوج زوجات ولا ثلاثة، هذاك المجنون الولي نتاع واجب عليه كل ليلة يديه الجانب واحدة، وعلى ولي المجنون إطاقته إطافته يطوف فيه كل ليلة عنده واحدة على زوجته لحصول العدل لهن، ماشي بالجماع، كما يجب عليه نفقتهن لأنه من باب خطاب الورع مش من خطاب التكليف، وإنما لم يجب الإطافة على ولي الصبي، على ولي الصبي إذا كان صبي مزوج مش واجب عليه يديه يعني لزوجاته لعدم انتفاعهن بوطئه بخلاف المجنون. قال وعلى المريض إلا أن لا يستطيع فعند من شاء، وعلى المريض الإطافة بنفسه، كل واحدة بيتها كل ليلة يروح الوحدة، على المريض الإطافة بنفسه عليهن إلا أن لا يستطيع، هذا المريض ما يقدرش كل ليلة يروح الوحدة يجوه كل ليلة يجيه وحدة المغرب، إلا أن لا يستطيع الطواف في شدة مرضه فعند من شاء، والله فعندما شاء الإقامة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة عندها أقامة. قال وفات إن ظلم فيه، وفات القسم إن ظلم فيه، إذا كان وعد ظلمة وما أعطهاش حقها وما طعم أحلها سيتين ولا ثلاثة يفوت حقها، إذا تاب يرجع يبقى القسم من جديد وخلاص، فتقولوش لا لا جاء ربي ليالي اللي راحوا، وفات القسم إن ظلم فيه لفوات زمنه فلا محاسبة للمظلومة بقدر ما أمكثه عند ضرتها، والمفهوم ظلم وأحرك من سافر بواحدة، إذا سافر بوحدة فليس للحاضرة محاسبة مسافرة، هو سافر بوحدة قعد مع شهر أكثر ولا أقل ورجع، هذه اللي خلاها ما تحاسبوش يقول لا لا أعطيني حقي كما تريد إبراهيم، وكما نسافر في إحداهن وحدها وكبياته بمولد أو قراءة أو صنعة، يعني غاب بسبب صنعة والله قراءة والله، فليس لمن فاتت ليلتها ليلة عوضها ما يعوض لهاش فات حقها راح. قال رحمه الله كخدمة معتقين بعضه يأبى، كخدمة عبد معتقين بعضه يأبى، عنده عبد العبد ذاك أهرب راح معتقين بعضه، ولكن هذا معتق بعضه مش كل يسألوا فيه سؤال والله 300 ناس وراح أهرب ومن بعد رجع، إذا كي يرجع لا هذا اللي راح هذه حاسبه شو ولا أنا حارك رحت ضيعت لي حقي وكذا، لا فاتوا في جيل العبد هذاك يبدأ من جديد يخدم بيناتهم، وقد كان يخدم مالك بعضه جمعة ويخدم نفسه جمعة مثلا، فإذا رجع بعد شهر مثلا فإنه يفوت على مالك بعضه زمن إباقه ولا يحاسبه شخص، فإنه يرجع على من استعمله بقية ما ينبوه في زمن الاستعمال، وبذلهم مشترك يكون مشترك بين زوج وثلاثة، يخدم بعض سيدته مدة ثم يألق فريسة للشريك الآخر محاسبة من ضعره. قال رحمه الله: وندب الابتداء بالليل والمبيت عند الواحدة. أي كي يبدأ يقسم بين الزوجات ويعدل يبدأ القسمة في الليل ليش في النهار، وإذا بدأ في النهار فلا بأس عليه. ونجد الابتداء في القسم بالليل لأنه وقت الإيواء. وندب المبيت عند الزوجة الواحدة، هذا مستحب، عنده زوجة واحدة فقط مستحب يبات عندها كل ليلة، وإذا ما أحبش مش واجب عليه إلا إذا كان قاصد الإدراك. وندب المبيت عند الزوجة الواحدة التي لا ضرة لها سواء كان له إماء أم لا. فإن شكت الوحدة، إذا شكت وقلت أنا تخليني البيت وحدي دائما وكذا، ضمت إلى جماعة يديرها معها جايز قرين يتبت معها، ضمت إلى جماعة ما لم يكن تزوجها على ذلك. قال: والأمة كالحرة في القسم، يعني كيف كيف زوجة الأمة المسلمة كالحرة بوجوب القسم في المبيت، عنده أمة وعنده حرة يقسم بيناتهم كيف كيف والتسوية بينهما فيه. قال: وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث. وقضي على الزوج للبكر، إذا زوج كان زوج عنده امرأة ومن بعد زوج بكر، هذه البكر اللي زوج بها الشرع يعطي له سبع أيام على جهة يبعد عنها، ومن بعدها يروح للثيب هذيك الليلة الأولى. وقضي على الزوج للبكر ولو أمة يتزوجها على حرتين بسبعين من الليالي متوالية، لا يتألفها وتوالف وهكذا، يخصها بها. ولثيب كذلك بثلاث، إذا زوج عنده امرأة ومن بعد زوج بأخرى ثيب الشرع طالها ثلاث أيام هذه ثيب على شيء، كذلك بثلاث وهو مخير بعد ذلك، هي ثلاثة أيام من بعدها مخير بمن يبدأ ويبدأ يقسم في البداءة بأيتهن أحب. قال: ولا قضاء ولا تجاب لسبع. ولا قضاء لضرتها القديمة، تقول لها اشترك عندك ثلاث أيام انتي جديدة راك عندك ثلاث أيام، أنا ثاني قلت عندي ثلاث أيام، لا ما عندها شعر. ولا قضاء لضرتها القديمة بمثل ذلك في نظر بفتها. قال: ولا تجاب لسبع. ولا تجاب الثيب لسبعين، إذا قالت ثيبة جديدة هذه الشيء قلت فأعطيني سبع أيام نجيها، لا ما عندها شيء حق عندها ثلاث أيام برد. ولا تجاب ثيب لسبعين إن طلبتها، كما لا تجاب البكر لأكثر منها، فلو قال ولا تجاب لأكثر لكان أشمل، لا أي لا تجاب الزوجة الجديدة لأكثر مما شرع عنها الشرع. قال: ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة. ولا يدخل، أي يحرم على الزوج أن يدخل على ضرتها في يومها بما فيه من الظن، بعد نوبتها هذيك في النهار يروح لها في نوبتها ما يروحش الأخرى، الأخرى ما يجي نوبتها فتدخلش لها في النهار ما يجوزكش. ولا يدخل على ضرتها في يومها لما فيه من ظلم إلا لحاجة، إلا إذا كان عنده حاجة ينولها من هذه الدار ولا كذا يروح لها ينول حاجة ويخرج، غير الاستمتاع يجوزوش الاستمتاع، كمناولة ثوب فيجوز ولو أمكنه الاستنابة. قال رحمه الله: وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء أو لا. وجاز للزوج الأثرة أي الإثار ويثرون على أنفسهم لإحدى الضرتين عليها، وجاز الأثرة عليها أي على الضرة الأخرى برضاها، إذا كان رغات وقالت فقير روح لفلانات هذه الاثنين ولا ثلاثة راني سامحة يجوز برضاها، سواء كان ذلك بشيء سواء كان ذلك بشيء دراهم، ضر سلعة لا يلي يجوز من ظهر بشيء في نظير شيء تأخذه منه أو من ضرتها ولا ضرتها قال أنا أعطيك درهم وخذيني شيء أو من غيرهما أو لا بل رضيت مجانا ولا الزوج هو أشرك هكذا أو خليني مع الأفراد يجوز. قال كإعطائها على إمساكها كما كجواز إعطائها أي الزوجة لا بقيد الضرة شيئا لزوجها على إمساكها في عصبته أراضي طلقها وقلت له دي ما طلقنيش ونعطي لك كذا وكذا ونسمح في الليالي تعين ونسمح في الليالي بالقسم يجوز كإعطائها على إمساكها هي أعطته قالت له المهم ما طلقنيش برك كما فعلت سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أكل الرسول معه ليطلقها قلت له لا خليني وراني سامح في حقي لنسيت عايش كأعطائها على إمساكها بأصبته أو حسن عشرته معها فالمصدر الأول مضاف الفاعل ويجوز العكس أي يجوز للزوج أن يعطيها شيئا لأجل أن تمسكه ولا تفارقه عند إرادتها الفراق أي لأجل أن تحسين عشرته رحمه الله وشراء يومها منها وجاز للزوج أو الضرتي شراء يومها منها بعوض معين يجوز للزوج يشري أو ضر شراء يومها منها بعوض يعطيها الدراهم ولا خذ الرحم الأخرى معين وتختص الضرة بما اشترت ويخص الزوج من شاء منهن بما اشترى ويشرع على ضرتها على واحدة ويحبني يحب يروح لثالثة ولا الرابعة والمراد زمن معين يوم كذا وكذا. قال ووطء ضرتها بإذنها وجاز في يومها وضع ضرتها بإذنها لك بإذن عيشوس قال والسلام بالباب وجاز السلام عليها والسؤال عن حالها بالباب وإذا أصبحتي وخير لباس ما يدخلش موش حقها موش نودها ما قريد أخذ قال والبيات عند ضرتها إن أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها وجاز البيات عند ضرتها في ليلتها إن أغلقت بابها دونه هي نوبتها أما العشاء أغلقت الباب ما حبش تفتح له كل ما حبش تفتح له يروح الأخرى يجوز يروح إن أغلقت بابها دونه والحال أنه لم يقدر يبيت بحجرتها لمانع بردين أو غيره فإن قدر مثل يقعد في الصحيفة في ليلتها إن أغلقت بابها دونه فإن قدر لم يذهب وتكون ناشي زمي ذلك إلا أن تخاف منه ضررا أو إذا كان معه يضربها ولا سكرت عندها الحق قال وبرضاه وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار وجاز برضاهن أو برضاهما جمعهما أو جمعهن بمنزلين مستقلين من دار دار يعني المراد بها حوش أو فيها بيوت كل واحدة في بيت كل واحدة في بيت يجوز هذه جمعهما بمنزلين مستقلين من دار واحدة وجاز برضاهن استدعاؤهن لمحله يجوز كذلك إذا كان هو عنده بيع وحده ويستدعين من الوحدة كل وحدة جريه لمحله يجوز المختص به لما كان الشيخ عبد القادر رضي الله عنه يجوز له كل ليلة جريه وحدة ما كان حتى ربعة ساعات لا ساعات ربعة يستدعيهم لبيته يدعون لمحله المختص به يدعو كل من كانت نوبتها أن تأتي إليه فيه والأولى أن يذهب هو لكل واحدة لفعله عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحدة في بيته زين. قال والزيادة على يوم وليلة لا إن لم يرضها. وجاز برضاه أن الزيادة على يوم وليلة إذا كان سبيناتهم وقال ليلتين عند وهذا وليلتين عند وهذا ومتراضيين يجوز، لا إن لم يرضها في المسائل الثلاث فلا يجوز، ورد أنه يجوز بغير رضاهن. قال ودخول حمام بهما. ولا يجوز دخول حمام بهما، ما يديهمش الحمام كاع مع بعضهم بعض ويدخلهم بيت يسخن كاع ويتعراو زوجته، ولكن لا ما يجوزش حمام بهما ولا راضيتها، لأنهما ظنة الاطلاع على العورة، كل واحدة تذهب تشوف عورة أخرى، والإيماء كالزوجات بخلاف دخوله مع واحدة لا يجوز، إذا كان دخل مع واحدة الحمام جائز. قال وجمعهما في فراش ولو بلا وطء. ولا جمعهما في فراش حرام، يجوز في بيت وحده يجمعهم قال غيرها، في فراش واحد معه ولو بلا وطء، هذه فيها الغيرة وفيها إن فيه من شدة عدته. قال وفي منع الأمتين وكراهته قولان. وفي منع جمع الأمتين، الأمتين مملوكتين، هل يجوز؟ لأن عندها مش الغير الأمتين ولا شيء، هل يجوز؟ وقيل مكروه لقلة غيرتهن قولان، إذا لم يطع هذا، ما إذا كان وطلان حرام يجمعهم ويبدأ يبطل في الوحدة بدأ معدة حرام، وإذا منع اتفاق. قال وإن وهبت نوبتها من ضرة له لا لها وتختص ضرتها. وإن وهبت ضرة نوبتها من ضرتين كان له المنع، أي منعه منعها من ذلك. وحدة وهبت ليلتها الزوج قالها زالة، الزوج قالها لا لا مش هي وحدة له الحق، أي لأن الحق ليه. وإن وهبت ضرة نوبتها من ضرتين كان له المنع، أي منعها من ذلك، إذ قد يكون له غرض في الوهبة لا لها، أي ليس المنع للموهوبة أي رد الهبة إذا رضي الزوج، الزوج إذا رضى الهبة هذه ويختص بها، وتختص ضرتها الموهوبة بما وهب لها حيث رضي الزوج وليس له جعلها لغيرها. قال رحمه الله بخلاف منه، بخلاف هبتها نوبتها منه أي من الزوج أي له، فلا يختص بها بحيث يجعلها لمن شاء، بخلاف هبتها هي وهبت نوبتها منه من الزوج، فلا يختص بها بحيث يجعلها لمن شاء، بل تقدر الواهبة كالعدم. فإذا كنا أربعا فالقسم يبقى على ثلاث، فإذا كانت هي التالية من بات عندها بات عند من يليها وهكذا. قال ولها الرجوع. ولها يعني الواهبة الرجوع، وهبت ليلتها ومن بعد ندمت لها الحق، يعني عندها غيرها عندها مصبرش يعني. وهبت ليلتها ومن بعد دارت بطلت لها الحق في ذلك فيما وهبته لزوجها وضرتها لما يدركها من الغيرة، فلا قدرة لها على الوفاء. قال وإن سافر اختار إلا في الحج والغزو فيقرع وتؤولت بالاختيار مطلقا. وإن سافر الزوج أراد السفر اختار من شاء منهن للسفر معه، كي يجيب سافر يخير واحدة ليحب، إلا في سفر الحج والغزو هذا كذا بده يكون فيها القرعة ويكون فيها كذا وتخرج قرعتها تروح، لأن المشاحة في الحج وفي الغزو تعظم في سفر القربات وتؤولت بالاختيار مطلقا ولو في حج وغزو وهو اختيار القاسم. اللهم صل على صلاتنا على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم عدد معلوماتك وإمداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون رب العالمين في شغل فيه القافلون.